إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، مع موضوع بالغ في الأهمية، موضوع يتعلق بخلق عظيم. هذا الخلق هو من أخلاق الكبار، ومن أخلاق الأطهار، ومن أخلاق الأبرار. خلق يكاد يكون غائبا في المجتمع الإسلامي، بالرغم من أن الناظر في الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى يظهر من خلالها أن هذا الخلق مراد للشارع، أن هذا الخلق مراد للشارع من خلال عدة تشريعات أساسيات. وهذا الخلق قد جسده ومثله كذلك الأنبياء والمؤمنون. وباختصار، فإنه خلق يدل على سلامة الفطرة التي لم تتغير بالتقاليد البالية ولا العادات الاستعمارية المتعجرفة. إنه معاشر المسلمين والمسلمات خلق الاعتذار. إذا أخطأ الإنسان ولا محالة، سيخطئ، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم مخطئ خطأ، أي يكثر الخطأ. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن فالإنسان من طبعه أنه كثير الخطأ. إذن لا محالة ولا مناص من هذا الخلق الكريم. قد يكون الإنسان رئيسا، قد يكون مديرا، قد يكون معلما، قد يكون يعني أن له علاقات بالناس، لا بد أن يصدر منه الخطأ، ولا بد أن يظهر منه الزلل. إذن فماذا علمناه شرعنا الحنيف؟ أشلي الشرع تعنا علمنا في حالة الإنسان إذا صدرت منه زلة أو ظهر منه خطأ، هل الإنسان يستكين تيرجع لاش للعادات؟ لا، ممكن ليش نعتذر؟ لاش، لأن الاعتذار كما يقال دليل على الضعف. دابا شي واحد عنده شركة كبيرة، مثلا مدير، وتيقدر مثلا يخطأ في حق شي عامل من العاملين، الأصل أن يعتذر. لا، ما خصكش تعتذر. علاش؟ لأنك إلا اعتذرت للخدام هذا دليل على ضعفك. ونزيد حاجة أخرى، أنه بولي واش ربما هاد الناس لا يحترمونك. ونزيد. لا، شرعنا تيعلمنا هذا المبدأ وهذا الخلق في جميع تعاملاتنا. سواء مع الصغير أو الكبير، أو إذا صدر منك الخطأ فبادر رحمك الله بالاعتذار، لأن الاعتذار من أخلاق الكبار. وكما قلت الشرع جاءت علمنا هذا المبدأ من خلال تشريعاته. ألا ترون معي رحمني الله وإياكم أن الإنسان إذا أخطأ في صلاته، شكون اللي عمرو أخطأ في نفس الصلاة؟ تخطأ. طيب أش تنديرو؟ تنديرو سجود السهو. سجود السهو أش تعلمنا؟ تعلمنا هذا المبدأ اللي هو مبدأ الاعتذار، أننا نعتذر إلى ربنا جل وعلا لأنه صدر منا هذا الخلل، وكان الأصل أن لا يصدر. طيب هو صدر، اش بغينا نديرو؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين، سجدتين، هذه السجدتين اللي تسموا سجدتين السهو، هي بما ثبتاش الاعتذار لله رب العالمين. جي في مجال اخر، مثلا في الحج، الانسان اخطا وقتل صيدا، يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. شوف اش علمنا، أعطانا الحل باش نعتذر به لاش لله رب العالمين. تجي الجانب آخر، وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ، المؤمن لا يقتل غيره ولو بالخطأ، ولو بالخطأ، ما خصكش تقتل خوك ولو بالخطأ، مبالغة فاش في الحفاظ على دمه. هذا على إحدى التفاسير. ولا أقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي إلا مخطئا، المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، ولا يمكن اش يكون اش الا بخطا فنصبت خطا على معنى نزع الخافض، ما عليناش. اذا الانسان اذا قتل المسلم خوه بالخطا اش خصو يدير؟ شرع لنا الشرع ما نعتذر به، ومن قتل مؤمنا خطا الى اخره. يا ايها وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذه الآية لاش نزلات باش ترقع هذاك الخطأ اللي درتي تعتذر عنه. إذا باختصار ناظر إلى كثير من الشرائع يجد أن هذا المبدأ واضح تخصنا نتعامل به في حياتنا. أنت أيها الرجل وأنت أيتها المرأة في التعاملات فيما بينكما، الزوج مع زوجته، واش ما غاديش تخطأ أنت؟ والعكس، لا بد أن يصدر منك الزلل والخطأ. أبلوا الرجال إذا أردت إخاءهم وتفقدي، وإذا رأيت ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فاربدي. إذا أنت غادي مع هذه المرأة تيصدر منك الخطأ وتدور وجهك، لا أنا هو رب البيت، أنا هو مزيان، ترى هو طيب، هل هذا يمنعك من أن تعتذر إذا أخطأت في حق زوجك؟ شحال المشاكل دابا الآن ترتبت، فراقات وطلاق وضرب ومحاكمة وشتات، بسبب الإخلال بهذا المبدأ. وكان الأمر أش بيترقع بأقصر كلمة، صدر منك الخطأ، أعوذ السعيد بالله، أعوذ بالله، مشتر واعتذر. هل هذا سينقص من قدرك؟ لا لا، لن ينقص من قدرك، لأنه كما قلت هذا خلق أش خلق الأصفياء الأنبياء المؤمنون، خلقهم الاعتذار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، اسمع، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا، ما يمكنش أن نعتذر، لأنه لو اعتذرت البيت بولي غادي لهجيه والدريبة يتصروا عليه. لا لا، هذا خلق الكبار، خطأ تعطي في حق زوجتك صدر منك واحد الخطأ ولا محالة سيصدر كما قلت، اعتذر اسمحي لي أنا مخطئ، مرة أخرى إن شاء الله ما نعاودش، وتقول لك الله يسامحنا وعليك وتمشي. أما أحسن هكا وتقدر الأمور ولا إيش؟ يبقى راه أمر تيتراكم تيتراكم تيتراكم، يا جاب الله الوفاة تزق لك يوم القيامة، والله ما تزق لك. فلا أنساب بينهم يومئذ، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم القيامة توقف معك تقول لك يا كدرتي لي واحد النهار يا كان اللي كنت ما كاين هاد الهضرة، ما تعقلش عليك. والعكس، إن أخطأت الزوجة في حق زوجها بادرت إلى الاعتذار، بادرت إلى الاعتذار وطلبت أن يسمح لها، فهذا هو الأصل في المسلمين. وكما قلت أن هذا الأمر لن ينقص من قدرك كما قد يتصوره ضعاف النفوس أو كما قد تفرضه بعض العادات، تيكون ساكن مع والديه ولا كذا باش يقول للمرأة سمحي لي أخطأت في حقك، ما يقدش، لأنه إذا قالها بيولي أمه وباه وخواتاته وعائلته أش تيقولوا؟ تيقولوا بأن هذا الإنسان أصبح ليس سويا، سرطته اداته ما عطاش داير عليه. لا لا لا، حنا تيحكمنا تيحكمنا الشرع، ما تتحكمناش التقاليد والعادات. الشرع تيعلمك أنك إذا أخطأت اعتذرت، وقد اعتذر من هم أفضل منك وأجل قدرا وهم الأنبياء. هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة ووجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، أش دار؟ ادفع لاش الآخر، فوكزه موسى فقضى عليه. لما عرف أن هذا من عمل الشيطان وأنه ما كان ينبغي له أن يفعله، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. مباشرة صارع إلى الاعتذار، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. مباشرة الله تبارك وتعالى تقبله، لأن الاعتذار الاعتذار يقدر يكون الله تبارك وتعالى، ويقدر يكون أش الآدميين بحالك. احنا دا نتكلموا علاش بجوج، الى ذنبتي في حق الله تبارك وتعالى سارع الى الاعتذار، والله تبارك وتعالى غفور رحيم. واذا اخطات في حق غيرك من زوجة او ولد، حتى الولد تهو ايه، حتى الولد غدا وليدي غادي نجيب لك اش، غادي نجيب لك كذا وكذا، دخلتي ما لقيتيش، جا ولدي تعلق بك، ابي ابي راه قلتي لي كذا سير تلعب، لا لا لا لا اعتذر له، قول لي اسمح لي ما كان متيسرا لدي، انا كنت غادي كذا وراه الله تبارك وتعالى ما شاءش انني كذا، غدا نعاود ثاني ان شاء الله كذا، وسمح لي سمحتي لي، بقول لك ايه سمحت لك صافي. حتى لو انت تعلم هذا الخلق الكبير، غادي في السياره قلتي شي كلمه نابيه لشي واحد قطع عليك ولا كذا، ها تقول لي يا ربي اسمح لي مع كذا، قلتي تعلم الدري. اما الانسان تيتبغى غير غادي غير هكاك، ونفسي نفسي والكبرياء والعجرفة، لا لا لا، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. إذا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ويظهر هذا الخلق أيضا جليا في معاملته مع الخضر، لما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مشى عند الخضر باش يتعلم منه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اش قال له الخضر عليه السلام؟ قال لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. اتفقنا اتفقنا، زيد اسيدي بغيت تخدم عندي ايه، بغيت دير هذه بغيت ندير هذه، وتتم غادي انت على هدى من الله على حسب الشرط. فان اخل احدكما بالشرط وجب عليه الاعتذار. هذه هو وياه، ركبا في السفينة فخرقها تخبها. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام مبادرا، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا؟ ويقول له قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هل موسى عليه الصلاة والسلام إذا ما قارناه بالخضر هل هو في منزلته؟ إلا موسى أعظم شأنا من الخضر، لأن موسى كليم الله، موسى كليم الله، وكتب له الألواح بيده، يعني مقام أفضل من الخضر عليه الصلاة والسلام، فهل منعه مقامه من الاعتذار؟ لا، قال: لا تؤخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. ما أحلى الحياة وما أحلى المجتمع بكل إذا كان فيها هذا الخلق السائد. احنا اعتدناش الاعتذار فاش في الأشياء اللي هي طفيفة تنتم غير تنخسك بتافي، اسمح لي الصوري بين قوسين، والأشياء اللي هي عظام لتدور عليها العجلة على الحياة الإنسان لا يعتذر. قد تجد من الرجال الآن أنه ما اعتذر لزوجته البتة، ما عمره قال لزوجته اسمحي لي. طيب انت إلا ما عمر صدر منك هذا الكلام معناه آش؟ معناه أنك معصوم في معاملتك؟ لا، هذه ما يمكنش. يعني معناه أناش؟ معناه أناش راكبك الجهل، راكبك الجهل المدير مع العمال تاعو، ما عمرو يسمعوهاش اسمح لي في هذه القضية. المعلم معاش مع التلاميذ، احنا كلنا دوزنا ندرس، عمر شي معلم وقف وقال مثلا التلاميذ تاعو انا اخطأت في حق فلان او كذا، ما عمرنا سمعنا هذه القضية هذه. اذا هذا خلق غائب، خلق غائب في المجتمع، وهو تدور عليه العجلة الحياة مع أولادك مع زوجتك مع جيرانك معاه معاه معاه مع إلى غير ذلك. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وقبل موسى عليه الصلاة والسلام، قبل موسى عليه الصلاة والسلام، آدم لما زل ووسوس إليه الشيطان وأكل من الشجرة فبدت لهما سوءاتهما، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا، شو اسمه الاعتذار؟ اعتذار لمن؟ لله جل جلاله. اعتذر ربك إذا أخطأتي وكأن شيئا لم يقع. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهل تاب عليهما ربهما؟ نعم، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والتوبة شملتهما معا، لكن قال هنا عليه لنكتة على أن الأصل في المرأة هو الإخفاء والستر حتى في الذكر. وإلا فالتوبة شملت آدم وحواء. إذن آدم عليه الصلاة والسلام صدر منه الخطأ وزل فتاب إلى الله وآب واعتذر فتقبله ربه جل وعلا. الاعتذار ما خص قاعد بالرجل حتى بالنساء. هذه بلقيس لما جاءت إلى سليمان وبدت نظرها وكذا إلى غير ذلك، بدت لها الآيات تاعت الله تبارك وتعالى، بدت لها الآيات وأنها كانت عاش في ظلام وفي ظلمة. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مباشرة أقرت بخطئها واعتذرت إلى ربها جل جلاله فقبلها ربها جل وعلا. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لاش لملكه لا لله رب العالمين. هذه امرأة حتى هي أدركت الخطأ فاعتذرت إلى ربها جل جلاله. امرأة العزيز أيضا لما أخطأت في حق يوسف هي أيضا أبدت اعتذارها وأظهرته، ولم يمنعها أو تمنعها منزلتها وأنها امرأة العزيز مناش من أن تعتذر. ما كيش أنه المنزلة ولا مثلا بحكم أنا ما نعتذرش لهذه الإنسان، لا نعتذر ليش؟ هذا لن ينقص من قدره. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى موانع الاعتذار، شنو هي الحويجة اللي تخلي الإنسان تبقى صار ما يقدرش يعتذر، وشنو في نفس الوقت الثمرات اللي تيجنيها الإنسان من هذا الأمر. إذا قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يا دروك كذا كذا هو ذا الكلام هو اللي قال هو، وأنا اللي كنت مخطئة، وأنا اللي كنت مخطئة. هذا تتسمى الاعتذار، تتسمى الاعتذار. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إليكم معاشر المسلمين والمسلمات هذا النموذج الرائع الرائق أيضا، وهو نموذج نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الخلق الكريم، وهو خلق الاعتذار. نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا هو سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، لم تمنعه هذه السيادة ولم يمنعه قدره ولا مقامه عند الله من أن يعتذر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو أظهر هذا الخلق الكريم في مواقف، في مواقف منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان منشغلا بكفار قريش بصناديدهم. كان واحد مرة النبي صلى الله عليه وسلم تيتكلماش مع دوك الصناديد دوك الكبار تاع قريش، منهم أبو جهل، يدعوهم يحثهم على الإسلام وعلى الإيمان بالله. فجاء رجل يقال له ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، تسأل على شي مسائل، وكان معروف هذا بالحرص على العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخره بحيث قلناش قال لي بلتي شوية حتى، لأنه كان منشغلا بصناديد كفار قريش. فألح عاود يسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم ألح فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان منشغلا بكفار قريش يريد إسلامهم، حريص صلى الله عليه وسلم على إيمانهم. هذا الحديث الله تبارك وتعالى أنزل فيها قرآنا، فقال سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. إذن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يعاتب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، والعتاب ماشي هو اللوم، ماشي هو التثريب، العتاب تيكوناش بواحد الصورة محببة، وتيكوناش بواحد الأسلوب لطيف بخلاف اللوم. اللوم تيكوناش فيه أسلوب توبيخي تقريعي. قال: عبس وتولى، ما قال له عبست وتوليت، لا لا لا، ما خطبوش بهذا الخطاب لأنه لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الله تبارك وتعالى رفع هنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأسلوب الغيبة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم انتقل إلى أسلوب آخر يسمى بأسلوب الالتفات: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه أو تنفعه، على القراءتين. بعد ذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ابن أم مكتوم أشتي يقول لي يكرمه ويفسح له ويجلسه في مكانه ويقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي جل وعلا. هذا مما يروى، وفي الروايات هي أصح من هذه الرواية: فكان يكرمه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي أخذته العزة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآيات، لأن فيها أش فيها عتاب كما قلنا له للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكان يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي جل جلاله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما ويبدي اعتذاره. النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة غادي ماشي تلقى أش تلقى الصحابة يؤبرون النخل، يؤبرون النخل، أش معنى يؤبرون؟ يلقحون. الناس تاع النخل غادي يعرفوا هذه القضيه، تيهزوا واحد العرش من الذكر وتيديوه لاش الانثى يلقحونه، تاع تتسمى عملية تلقيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه العملية فقال ما أظن أنها تغني شيئا، ما تظنش أن هذه العملية اللي تدير عندها شي فائدة. فتركه الصحابة ما بقيش داروه، فخرج شيصا، معنى شيص ما فيه ما يتكلم والو. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أش قال؟ قال إنما ظننت ظن، أنا رهي ظنيت، اسمع، فلا تؤاخذوني بالظن، فلا تؤاخذوني، هذا شيء تسمى اعتذار. هذا اللي بيصلى أصل المشي ولا وراء دوز ولا مثلا كذا ولا ندير بحال ما سمعت الكلام، لا أخطأت نعتذر، أخطأت نعتذر، من الصغير ومن الكبير، اللي شانو عالي واللي شانو ما عاليش. هذا هو خلق المؤمن، هذا هو دين، هذا هو الذي يعلمنا ديننا الحنيف ولله الحمد. إذن فما أجمل هذا الخلق. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد كلام. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم إن أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغل في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عدي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته أجمعين.